بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رضا من الله ينزل بالوقت ساقط الى الى الى الاخبار الصوتيه لنا كلها انت قران واهل القران ربنا يفتح لك ابواب الرضا ربنا يفتح لك ابواب الرضا يا قومي تكذبين بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء ذات الرمال

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان حتى ربنا سلام اعتراف الله أكبر. الله على التعليم الله كلا وأما إذا بالسلام فقد عليك للصف فيقول رب من لا تكرمون اليتيم. اما الانسان اذا ابتلاه ربه فرج رج وشهاده النفس والله ما تحرمه والله ربنا فزع عليك خالص والله ربنا ما اكلك من عبد ربنا من ورش كده ونحن على حضره المصطفى عليه الصلاه والسلام زي اللي لا لا ما حد شبعنا زي اللي لا الفجر مصطفى تحاول Thank you. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل Yeah. Oh,